بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. نحمد الله عز وجل على نعمه وآلائه، ونسأله سبحانه وتعالى المزيد من فضله. ما زال الحديث في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي عليه رحمة الله، في الباب الرابع في مآخذ أهل البدع في الاستدلال. وقد ذكر جملة من المآخذ في هذه الليلة بإذن الله تعالى نكمل. فقد ذكر أول مأخذ وهو الزيادة في المصادر، والمأخذ الثاني رد بعض المصادر أو الطعن فيها، ثم الثالث الجهل باللغة العربية والقول في كتاب الله بخلاف معانيها، ثم ترك المحكمات واتباع المتشابه رابعا، ثم ذكر خامسا تحريف الأدلة عن مواضعها بتغيير مناطاتها. اليوم المأخذ السادس وهو المتعلق بالزعم أن للوحي ظاهرا وباطن، وأن النصوص الشرعية لها معان باطنة، وأما الظاهر فيؤول أو غير مقصود على حد زعمهم، أو أنه أقل من المعنى الباطن. ولذلك هذا المأخذ هو من المآخذ الخطيرة جداً في تحريف وتبديل دين الإسلام، الزعم أن للوحي وللنصوص الشرعية ظواهر خلاف البواطن. والكلام في هذا بالنسبة للإمام الشاطبي هنا سيذكر أن هذا من أوجه الضلال في النظر في الأدلة وأخذ الدين، وأن هذا المسلك هو مسلك طائفة وهم الباطنية. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله وحفظ شيخنا والسامعين: فصل. ومنها بناء طائفة منهم الظواهر الشرعية على تأويلات لا تعقل، يدعون فيها أنها هي المقصود والمراد لا ما يفهم العربي منها، مسندة عندهم إلى أصل لا يعقل. وذلك أنهم فيما ذكر العلماء قوم أرادوا إبطال الشريعة جملة وتفصيلا، وإلقاء ذلك فيما بين الناس لينحل الدين في أيديهم، فلم يمكنهم إلقاء ذلك صراحا، فيرد ذلك في وجوههم وتمتد إليهم أيدي الحكام، فصرفوا أعناقهم إلى التحيل عنايتهم فصرف عنايتهم فصرفوا عنايتهم إلى التحيل على ما قصدوا بأنواع من الحيل، من جملتها صرف الهمم من الظواهر إحالة على أن لها بواطن هي المقصودة، وأن الظواهر غير مرادة. فقالوا كل ما ورد في الشرع من الظواهر في التكاليف والحشر والنشر والأمور الإلهية فهي أمثلة ورموز إلى بواطن. إذن هم يزعمون أن للدين ظاهر وباطن بناء على أن النصوص. هنا كلام الشاطبي كلام متين وعظيم في تعليل وتفسير ظاهرة الباطنية، يعني لما ظهر الباطنية، لما وجد هذا المسلك في تاريخ المسلمين. يصف البغدادي في الفرق بين الفرق أن هذه الطائفة من أضل الطوائف وأعظم على الإسلام من اليهود والنصارى، وأنهم أرادوا هدم الإسلام وإبطال الشريعة. إذن هذه الطائفة هي طائفة تقصد لهدم الإسلام والطعن في عقيدته وإبطال شريعته، وهي ظهرت في المئة الثالثة للهجرة. ومن أسماء هذه الطائفة الباطنية والقرامطة الذين ينسبون إلى حمدان بن قرمط، والخرمية البابكية لبابك الخرمي، والإسماعيلية نسبة إلى إسماعيل ابن الأعرج، والمحمرة لأنهم صبغوا ثيابهم بحمرة، وكذلك لهم أوصاف وأسماء كثيرة. يجمع هذه الطوائف الباطنية اعتقادهم أن هناك ظاهر وباطن، وأن المقصود الباطن، وأن الظاهر ليس بمقصود وليس ما يفهمه المستمع والمتبعون للإسلام. من أهم عقائدهم الباطنية، ولذلك هم الآن بما أنهم طائفة باطنية فعقائدهم باطنة تعلم وتتناقل فيما بينهم على وجه السر والخفاء لا يظهرونها. فهم يقولون بإلهين، إله النور وإله الظلمة، وأن النبي فاضت عليه قوة قدسية، ويقول لكل عصر إمام معصوم يرجع إليه في تأويل ظواهر الشريعة، وأن لكل شريعة مدة معينة، وينكرون البعث والجنة والنار، ويقولون بالإباحية المطلقة. وهذه الفرق ظهرت في تاريخ المسلمين وأخذت أشكال كثيرة وأحوال وأطوار، تقوى فيها تارة وتضعف فيها تارة أخرى، حتى كان من آخرهم أو من طوائفهم البابية والبهائية وآخرهم الأحباش والنصيرية والدروز وغيرهم من الحشاشين. وهذه أحوال كثيرة في تاريخ المسلمين ظهروا بأشكال مختلفة، وهم أصحاب خفاء وتعليم لدينهم وعقيدتهم تعليم خاص لا يظهرونه. تفسير الإمام الشاطبي هنا لماذا لم يظهروا ذلك، لماذا إذا كان كل هذا الانحراف والضلال والكفر والزندقة والإلحاد وإلغاء الشريعة والإباحية، لماذا لم يظهروا ذلك؟ قال العلماء كما ذكر هنا الشاطبي: هم قوم أرادوا إبطال الشريعة جملة وتفصيلا، إذن لم يدخلوا في الإسلام بقصد قبوله والدخول فيه، وإنما قصدوا الإبطال والتحريف، وتلبسوا بأنهم أسلموا ودخلوا في الإسلام، ولذلك عرفوا في تاريخ المسلمين بالزنادقة، بالزنادقة وإلغاء ذلك فيما بين المسلمين، إلقاء هذا الإبطال ونشره بين المسلمين. إذن هم يقصدون إبطال الدين وإلغاء الشريعة جملة وتفصيلا، لكن على وجه التخفي وإظهار ذلك حتى يكون منتشرا بين المسلمين، ليحصل الانحلال من الدين. إذن هم يعملون بهذه الطريقة من أجل أن يحصل الانحلال والتفلت من الإسلام ومن الدين. يقول الشاطبي هنا: فلم يمكنهم إلقاء ذلك صراحة. ليش طيب ما أظهروا ذلك وقالوه صراحة؟ لأن ذلك سيرد عليهم وستمتد إليهم أيدي الحكام. ليش؟ لأنهم سيكونون حينئذ خارجين عن الدين، فسيأخذهم حكام الإسلام بالردة والكفر وإنكار الألوهية وإنكار الشريعة وتحليل المحرمات والإباحية وإنكار الجنة والنار والبعث والجزاء والنشور، ودعوى أن هناك إمام أعلى من النبي صلى الله عليه وسلم معصوم في وقتهم هو الذي يرجع إليه في تفسير الدين، وأن دين محمد كان دينا مؤقتا بزمانه لا يسعهم الدخول فيه الآن، وإنما يدخلون في دين المعصوم، وأن وجود هذه النصوص وهذه الأدلة إنما هي معانيها الظاهرة للعامة، أما هم فلهم معاني من الدين خاصة خلاف ما تفهمونه أنتم. فلو قالوا ذلك سيتركهم حكام الإسلام؟ أبدا، سيؤخذون على ذلك ويحاكمون. فماذا فعلوا؟ هنا يقول الشاطبي: فصرفوا عنايتهم إلى التحيل على ما قصدوا بأنواع من الحيل. إذن استخدموا إيش؟ الحيلة والمكر والخديعة لأهل الإسلام. ولذلك العلماء اعتبروا هذا نوع إيش؟ من أنواع النفاق، لأن المحمل واحد. ما الذي حمل المنافقين على أن يتخفوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى يسلمون ظاهرا ويبقون بين أهل الإسلام بين الصحابة، فيفسدوا من الباطن، فيغروا الناس من الباطن بعد أن يسلموا بأنواع من الشبه والطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وفي الوحي. وهل فعلوا ذلك أو لم يفعلوا؟ فعلوا ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجوا من القلاقل والفتن والانحرافات الشيء الكثير، حتى أنهم سحروا النبي وحاولوا قتله أكثر من مرة، وهم يقولون في الظاهر أنهم مسلمين، كما قال الله عنهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. طيب ليش؟ يخادعون الله والذين آمنوا. إذن هنا نفس هذه الطائفة ماذا فعلت؟ نفس المسلك الذي سلكه أهل النفاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، التخفي والحيل لإبطال العقيدة والشريعة وإلغاء دين الإسلام. ما هي الحجة التي سيظهرونها؟ قال هنا: إحالة على أن لها بواطن هي المقصودة. إذن ما الذي سيظهرونه أمام الناس؟ ليس العقائد السابقة الفاسدة، وإنما أننا فهمنا من الشريعة معان باطنة أنتم ما استطعتم أن تفهموها. إذن هم سيشركون أو سيشتركون معنا في القول بالنص، فيقولون قال الله وقال رسوله، لكن ماذا سيفعلون؟ سيقولون ليس المعنى ما تذهب إليه أو ما قاله أهل التفسير أو ما قاله وفهمه الصحابة، وإنما هناك معنى إيش؟ باطل، وأن الظواهر غير مرادة. إذن الظواهر التي تسمعها في قول الله اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إنما إلهكم إله واحد وأنا ربكم فاعبدون وأقيموا الصلاة وتحريم المحرمات، هذه كلها ظواهر غير مقصودة. ما المقصود؟ المعنى الباطن. ولذلك هنا السؤال، من الذي سيبين المعنى الباطن؟ هنا سيصبح مهمتهم ومهمة أئمة الزندقة من أئمة الباطنية الذين سيصفونهم بأنهم معصومين وأن لهم العصمة وأنهم قاموا مقام النبوة، بل هم في منزلة أعلى. ولذلك يقولون من العجائب، يقولون الإمام المعصوم ينسخ كلام الرسول المبعوث، كلام الإمام المعصوم إمام الزمان ينسخ كلام النبي المبعوث الأول محمد صلى الله عليه وسلم، لأن دين محمد كان دين خاص انتهت فترته، الآن نحن في دين آخر يفهمه إمام الزمان والولي الموجود. الآن هنا يا مشايخ سنلاحظ الخطر العظيم الذي سيواجه من ينشأ فيهم هذا المذهب الخبيث، ولذلك أجمع أئمة الإسلام على أن هذا من أخبث المذاهب والطوائف التي ظهرت بين أهل الإسلام، وأجمعوا على أنه زندقة وكفر وردة، وحاكموا كل من عرف منهم محاكمة الزنادقة المرتدين. ولذلك سبحان الله في تشابه كبير بين هؤلاء وبين المنافقين، إلا أن أهل النفاق في الأول كانوا أشد تخفي وأكثر حذرا، هؤلاء لا، أشد إظهار وفتك، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك ما فعلوه أيام صلاح الدين من القتل والاغتيالات لقادة السنة في عصرهم وعلماء الإسلام شيء عظيم جدا. وأنصحكم بكتاب عن الباطنية، فضائح الباطنية للغزالي، ومن بعده في كتاب آخر عن الباطنية وجرائم الباطنية في عهد الدويلات، في عهد صلاح الدين والدولة الأيوبية وما بعدها، ذكر فيه من العلماء والأمراء وقادة الجنود والشيء الكثير، كلهم من اغتالهم من قتلهم هؤلاء الباطنية. إذن فضائحهم وتاريخهم مكشوف، لكنهم يتلونون في كل عصر بشكل وبصورة مختلفة. وقاعدتهم كما قال الشاطبي هنا أنهم يتخفون ويتحايلون بصور من الحيل، يقولون فيها أن هناك بواطن هي المقصودة وأن الظواهر للشريعة غير مقصودة. الآن الشاطبي سيذكر بعضا مما يقوله هؤلاء حتى ندرك خطورة هذا المذهب الخبيث، المذهب الباطني. اقرأ جاء القارئ. فمما زعموا فمما زعموا في الشرعيات أن الجناية الجنابة أن الجنابة مبادرة الداعي للمستجيب بإفشاء سر إليه قبل أن ينال رتبة الاستحقاق، ومعنى الغسل. لحظة، إذن الآن لاحظوا الآن، أنتم إذا سمعتم النصوص والأحاديث في الجنابة ما الذي تفهمونه؟ ها؟ الحدث الأكبر. حدث الأكبر ولا لا؟ أو الأصل جنابة. هم الآن يقول لا، هذا المعنى الظاهر. هذا إيش؟ وما المعنى الباطن؟ مبادرة الداعي للمستجيب. هنا داعيهم يدعو سرا للمذهب الخبيث، فاستجابة هذا الداعي، هذا الذي استجاب لهذا الداعي، إن أفشى سره قبل أن ينال الرتبة وتكلم قبل أن ينال الرتبة، فهذا الآن ارتكب إيش؟ جنابة. إذن ارتكاب الجنابة هي الإفصاح عن كلام الداعي قبل أوانه، قبل أن تبلغ أنت المرتبة التي يحق لك أن تفصح. طبعا هذا المعنى من أين اختلق؟ هذا المعنى من أين؟ هذا فقط تلبيس. يعني هم يأخذون الشريعة وينزلون عليها إيش؟ جميع المعاني التي هي عند هؤلاء. فالآن الجنابة أصبح لها معنى. طيب نسمع الآن ما معنى الغسل. اي نعم، ومعنى المستجيب هو الذي قبل كلام الداعي، المريد يعني المريد أو الذي استجاب للداعي. طبعا الداعي من المفترض أنه يستجيب له في أول الأمر، ثم يبقى مستجيب على وجه السرية وألا يعارضه في شيء حتى يبلغ مرتبته. يقولون إذا تصرف قبل المرتبة يعتبر ارتكب إيش؟ جنابة. طيب الغسل الآن. ومعنى الغسل تجديد العهد على من فعل ذلك. إذن الآن كيف يغتسل؟ يجدد العهد على ألا يفصح عن شيء. إيه نعم. ومعنى مجامعة البهيمة مفاتحة من لا عهد له ولم يؤدي شيئا من صدقة النجوى، وهي مئة. إذن لابد أن يقدم بين يدي هذا الخبيث الزنديق، ومفهوم ذلك عندهم أنزلوا على معنى إتيان البهائم، نسأل الله العفو والعافية. لا حول ولا قوة. فمن لم يدفع ذلك كأنه. إذن هذه الآن تلاحظون، لولا أن هذه العقائد عرفت وذكرها من كتب مثل الغزالي في فضائح الباطنية، ذكر لهم شيئا عجبا، وكذلك في أسرارهم التي كشفت وتعاليمهم التي دخل من دخل ثم بعد ذلك أفصح عنها، وفي العصر الحديث شيء عجيب ظهر في أدوات التواصل، لما صدق المرء أن هناك من يعلم تعاليم بهذه الطريقة ويدرسها ويفهمها وينشرها في الناس بمثل هذه الزندقة، نسأل الله العفو والعافية، واللعب بالدين والنصوص والشريعة والإسلام. لكن يفهم هذا إذا علم أنه المقصود هدم الإسلام وإبطال الشريعة. إيه نعم. وهي 119 درهما عندهم. قالوا فلذلك أوجب الشرع القتل على الفاعل والمفعول بها، وإلا فالبهيمة متى يجب القتل عليها؟ إذن هنا يجب على من فعل ذلك. إيه نعم. ويعترضون على نصوص القتل. إيه نعم. والاحتلام أن يسبق لسانه إلى إفشاء السر في غير محله، فعليه الغسل أي تجديد المعاهدة. والطهور هو التبرؤ من اعتقاد كل مذهب سوى متابعة الإمام. إذن الآن ما معنى أن تتطهر وتلتزم الطهر؟ أن تتخلى من كل مبدأ إلا ما يعطيك من تعاليم الإمام. نعم. والتيمم الأخذ من المأذون إلى أن يسعد بمشاهدة الداعي والإمام. إذن هذا التيمم أنك تأخذ الإذن للدخول والوصول إلى إيش؟ نعم. والصيام هو الإمساك عن كشف السر. إذن الصيام ليس الإمساك عن الطعام والشراب، لذلك هم يأكلون ويشربون، هو عدم إفشاء أسرارهم، فأنت بذلك صائم. نعم. ولهم من هذا الإفك كثير من الأمور الإلهية وأمور التكليف وأمور الآخرة، وكله حوم على إبطال الشريعة جملة وتفصيلا، إذ هم ثانوية ودهرية وإباحية، منكرون للنبوة والشرائع والحشر والنشر والجنة والنار والملائكة، بل هم منكرون للربوبية وهم المسمون بالباطنية. إذن هذه هي طائفة الباطنية، ثانوية، فرقة ترى أن للعالم أو أن العالم يحكم بيش؟ بقوتين، قوة الخير والشر، بل الغلاة منهم يرون أن هناك إلهان يحكمان العالم، سواء قال غلاتهم بانفصال كل إله عن الآخر أو الحلول الاتحاد. وهؤلاء والعياذ بالله لهم أو من طوائفهم مانوية وريصانية ومزدكية. هذه الطوائف نسأل الله العفو والعافية هي طوائف وثنية قديمة كانت تقول بتعدد الآلهة، وأن هناك إله للخير وإله للشر، وزعم بعضهم أن هناك رب للخير ورب، وأن بينهما صراع، وبعضهم جعل إله الخير حي وإله الشر ميت. عقائد وخرافات وجدت في تاريخ البشرية، لا نستغرب هذه الخرافات، لأن الله ذكر لنا في القرآن أن هناك أمة كانت تقول أن فرعون إيش؟ إله. رب العالمين. فلا شك أنه ممكن يكون هناك أحد من يقول هناك إله آخر، وهناك من يقول من الخرافات ما لا يقبل ولا يعقل. فالذين أله البقر، والذين أله بوذا، والذين أله فرعون، والذين إذن الخرافات في البشرية كثيرة، الخرافات في البشرية كثيرة، وقد قص الله عز وجل من صور هذه الانحرافات وهذه الضلالات لنعلم أن العقول تضل السبيل وتزيغ عن الهدى، وأنها في أحوج ما يكون إلى هداية الله عز وجل بإرسال الرسل، وأن رسل الله عز وجل هم رحمة للبشرية، وإلا لتخطفت البشرية هذه الضلالات وهذه الخرافات، واشتالتهم الشياطين وصرفتهم عن الحق وجعلتهم مزقا وطوائف وأصناف تعجب حينما تسمع وتشاهد كيف يفعل هؤلاء مع آلهتهم. ولذلك هم سموا كاسم يشمل هذه الطوائف جميعا الباطنية، لأنهم يجتمعون في قولهم أن هناك ظاهر وباطن، وأن الدين الذي تفهمونه من ظاهر نصوص الوحي هذا دين غير المقصود، وأن المقصود هو الباطن، وأما هذا الظاهر فليس بمقصود. نعم. وربما تمسكوا بالحروف والأعداد كقولهم إن الثقب في رأس الآدمي 7، والنجوم السيارة 7، وأيام الأسبوع 7، فهذا يدل على أن دور الأئمة 7. الحمد لله. رحمك الله. الله صحبه لكم. فهذا يدل على أن دور الأئمة 7، وبه يتم، وأن الطبائع 4 وفصول السنة 4، فدل على أن الأصول 4 هي السابق والتالي، الإلهان عندهم والناطق والأساس وهما الإمامان. إذن السابق والتالي ثم الناطق والأساس. إذن كلها الآن تلاحظون أنه تركيب دين باطني، واضح؟ يعني الآن هم لديهم دين باطني زندقة سيركبونها ويفصلونها بناء على النظر في النصوص، فيبدون يسقطون هذه النصوص أن لها معاني هي هذا الدين الباطل الذي يذهبون إليه. فالإله غير الإله، والرب غير الرب، والنبي غير النبي، واليوم الآخر غير اليوم الآخر اللي تفهمه، والتشريعات كما ذكر سابقا الجناية والغسل والطهر والصلاة والدعاء والصيام، كلها ستكون مفصلة على دين آخر باطني. هنا قال لهم مفاتيح يستخدمونها في التلاعب والتمويه، من أهمها اللعب بالحروف والأعداد والأوفاق، هذه من ألاعيبهم. ولذلك لو تلاحظ السحر يقوم عليه طلاسم، أليس كذلك؟ لا. فيها حروف وفيها إيش؟ أعداد، صح؟ الكهانة تقوم على طلاسم، هذه الأعداد، هذه الحروف، هذه الطلاسم تصبح كالطريقة التفسيرية التي يتلاعبون بها، فيجعلون للحروف لكل حرف رقم عدد، ثم هذه الأعداد وهذه الحروف وهذه التراكيب يبدأون يفسرون بناء على هذه الأعداد. ولذلك اعتبروا هذه نوع من أنواع الكشوف والإلهامات والذوق الذي يفهمونه من خلال هذه الأعداد وهذه الأرقام والحروف. ولذلك الفلسفة ذهبت إلى شيء من ذلك، وخصوصا فلاسفة التصوف، وسيأتي لنا فصل متعلق بالكلام عليهم وعلى بعض طرائقه. تلاحظ أن هؤلاء سيدعون علم الغيب بناء على إيش؟ على الحسابات. فقد يأتيك ويحسب لك ويقول سيحصل كذا، ويمكن يحسب لك حتى القيامة بناء على إيش؟ على الحساب وعلى تفسير الحروف. إذا ليس فهم النصوص بالطريقة التي يعرفها أهل الإسلام التي تقوم على اللغة العربية وتقوم على إيش؟ العام والمطلق والخاص والمقيد والناسخ والمنسوخ والأمر والنهي ولغة العرب وسياقاتها وفهم الصحابة، كل هذا لا يعتبر، وإنما الذي يعتبر ما يحصل لهؤلاء من طرائق وحيل استخدموا فيها الأعداد والحروف والطلاسم وغير ذلك بدعوى الإلهام والكشف وغير ذلك. ولذلك المقاطع التي تظهر لبعض غلاة هذه المذاهب وهم يقولون في النصوص ويتكلمون في الأحكام لا تستغربها، لأنك أنت تسمع كلام تقول ما له وجه، لا له وجه على هذه إيش؟ على هذه الطريقة، لأن هذه الطريقة يمكن من خلالها أن تقول أي قول وتأتي بأي معنى وتركبه، ما في ضابط، ما في أصول تنطلق منها. ومن هنا كان قول أئمتهم تحكم كما سيناقش الشاطبي بعد قليل. نعم. والبروج 12، فدل على أن الحجج 12 وهم الدعاة إلى أنواع من هذا القبيل، وجميعها ليس فيه ما يقابل بالرد، لأن كل طائفة من المبتدعة سوى هؤلاء ربما يتمسكون بشبهة تحتاج إلى النظر فيها معهم، أما هؤلاء فقد خلعوا في الهذيان الربقة وصاروا الربقة الربقة، نعم، وصاروا عرضة لللمس وضحكة للعالمين، وإنما ينسبون هذه الأباطيل إلى الإمام المعصوم الذي زعموه، وإبطال هذه الإمامة معلوم في كتب المتكلمين، ولكن لابد من نقطة مختصرة في الرد عليهم. إذن يقول كل طائفة يمكن أن يكون لها نوع شبهة من الطوائف السابقة اللي ذكرناها ولا لا؟ إلا هؤلاء ما فيه متمسك أصلا، كل قولهم زندقة وخروج عن أي معنى من المعاني. ولذلك هذه الطائفة أصبح ما يقوله علماؤهم أضحوكة وهذيان. فمثلا تسمعه يتكلم عن الإمام المعصوم الذي دخل السرداب في القرن الثالث وأنه موجود في هذا السرداب وينتظرون مخرجه وفرجه، وأنه يقول وأن له نائب، وهذا النائب يقول عنه هو ولاية الفقيه، وكل هذه كيف يمكن أن تفهم إلا في ظل هذه الأقوال الباطنة؟ ما يمكن. كيف يفهم إنسان عاقل أن هناك دخل شخص دخل السرداب وكان طفل، ثم دخل في السرداب وباقي في السرداب الآن قرابة 1100 سنة، أيعقل هذا؟ إلا أن يكون خرافة، مثل كذبة فرعون بالضبط. أنا رب العالمين، هي كيف تتفاهم مع مثل هذا؟ هذا دخل السرداب وكل يوم له قول وكل يوم له تفسير، من اللي جاء بالتفسير هذا؟ الباب أو ولاية الفقيه، الفقيه أنابه مكانه. طيب هذا الفقيه من يعرفه؟ وكيف أخذ القول عن هذا اللي في السرداب؟ طيب هذا اللي في السرداب حي ولا ميت؟ يأكل ويشرب ولا ما يأكل؟ طيب أحد رآه؟ أحد سمع كلامه؟ أحد تعامل معه؟ أحد؟ إذن يا مشايخ أصعب شيء هو مناقشة الخرافة. الخرافة تناقش شيء غير معقول أصلا، مثل الذين يعكفون على قبور ثم إذا جئت تكلم معهم قال خرج إلينا البارح فحدثنا. طيب ماذا قال لكم؟ ثم يبدأ يسرد عليك قصة طويلة ويريد يقنعك أنه خرج إليه من هذا القبر من كلمه وحدثه وأمره ونهى، وأنه دخل إلى هذا القبر وأنه ينفع ويضر، وأنه نتكلم معه وصافحنا، وأنه. ولذلك هنا قال العلماء كل هذه من تلاعب الشياطين بهؤلاء ومن الكهانة والسحر والشعوذة. ولذلك هؤلاء الزنادقة اللي يقرأ سير بعض هؤلاء كانوا يقومون بأنواع من اللعب على الناس كلها باستخدام الجن والشياطين، كأن ينتقل من مكان لمكان أو يطير في الهواء أو يحدثك من الجبل يجعل الجبل يتحدث معك أو ترى عجب. كلها ما هي؟ هو فعلها؟ لا، الشياطين والجن تخدمه وتتكلم على لسانه وتنقله من مكان لآخر. فماذا يحصل للعامة إذا رأوا مثل هذا؟ هنا يحصل نسأل الله العفو والعافية نوع من الضلال كبير جدا على أيدي هؤلاء، نسأل الله العفو والعافية. نعم، فلا يخلو أن يكون ذلك عندهم إما من جهة الرد، هذا الرد الآن أو مناقشة تفكير هؤلاء. نعم، فلا يخلو أن يكون ذلك عندهم إما من جهة دعوى بالضرورة وهو محال، لأن الضروري هو ما يشترك فيه العقلاء علما وإدراكا وهذا ليس كذلك، وإما من جهة الإمام المعصوم بسماعهم منه لتلك التأويلات. يقول الآن إذا نظرنا إلى مجمل ما ذهب إليه هؤلاء، إما أن يكون من جهة ضرورة العقول أن هذا أمر ضروري عقلا أو واقعا أو حالا، وهنا يكون هذا من باب الأمور الضرورية المدركة بالعقول وبدائع الضرورة والواقع، أو يكون من جهة إمام معصوم. هم لا يقولون أن هذا إيش من بدائع العقول، لأن العقول لا يمكن أن تقول شيئا من ذلك، ولا يمكن أن يكون هذا مما يعقله أو يعقل معناه، أن الجنابة بهذا المعنى وأن الصيام بهذا المعنى وأن الغسل لا يمكن، هذا ليس للعقول فيه مجال، ولا يمكن أن يكون هذا مما يعقله أحد من هذا الوجه أبدا. طيب إيش بقي؟ بقي الاحتمال إيش الثاني، أن يكون هذا مأخوذ عن مين؟ إمام المعصوم. عمن؟ الإمام المعصوم. إيه نعم. وإما من جهة الإمام المعصوم بسماعه منه لتلك التأويلات، فيقال لمن زعم ذلك: ما الذي دعاك إلى تصديق الإمام المعصوم دون تصديق محمد صلى الله عليه وسلم مع المعجزة؟ وليس لإمامك معجزة، والقرآن يدل على أن المراد ظاهره لا ما زعمت، فإن قال ظاهر القرآن رموز إلى بواطن فهمها الإمام المعصوم ولم يفهمها الناس فتعلمناها منه، قيل لهم: من أي جهة تعلمتموها منه؟ أبي مشاهدة قلبه بالعين أم بسماع منه؟ فلا بد من الاستناد إلى السماع بالأذن. فيقال: فلعل لفظه ظاهر له باطن لم تفهمه ولم يطلعك عليه، فلا يوثق بما فهمت من ظاهر لفظه. فإن قال إذن الآن أنتم لاحظوا كيف سيناقش الآن الشاطبي، الآن سيدخل معهم في نقاش عقلي، يقول: أنتم الآن ليس لكم أن تأخذوا الوجه الأول، وإنما ستأخذون الوجه الثاني وهو القول إيش عن الإمام إيش المعصوم. طيب الإمام المعصوم هذا على أي أساس رجحتم قوله على قول محمد صلى الله عليه وسلم، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم معه معجزة وهذا الإمام المعصوم ليس له معجزة، فأنتم تركتم ما دل ظاهر اللفظ عليه ومعه معجزة مؤيدة وهي ظاهرة، بل معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أظهر، وأخذتم بهذا الذي ليس معه شيء من ذلك. فإذا كان كذلك فسيقول: أنا أخذت أن هذه النصوص لها رموز، هي رموز لمعاني باطنة. طيب هذا الباطن من فهمه؟ ليس له إلا أن يقول فهمه الإمام المعصوم، صح؟ طيب إذا قلت أن الإمام المعصوم فهمه، كيف أنت فهمت عن الإمام المعصوم؟ كيف علمت؟ نسلم أنه في إمام معصوم، طيب أنت كيف فهمت عن الإمام المعصوم؟ إما أنك اطلعت أنت على قلبه فعلمت ما فيه، سيقول: لا ما يمكن. إيش بقي؟ أنك سمعته، صح؟ أنك سمعته بإيش؟ بذنك. طيب نقول له: سمعته يقول كلام بلفظ ولا ما سمعته يقول كلام بلفظ؟ سمعته يقول قولا بلفظ. طيب ليش ما نقول أن لفظه له معنى ظاهر أنت ما فهمته، مثل ما قلت في كلام محمد صلى الله عليه وسلم والنصوص؟ ها؟ معنى باطن آخر. نقول: أنت سمعت من هذا الإمام المعصوم معنى لللفظ الوحي، فلماذا لا نقول أن لكلامه معنى باطن آخر لم تفهمه؟ إذن أصل قولك في وحي الله وكلام رسوله هو يقال في نفس ما تقول في كلام المعصوم. ها؟ ما يمكن، فيلزم من هذا فساد هذا القول. وإن كان الشاطبي سيعود ويقول: وهذا لا يحتاج إلى رد، لأن بمجرد تصوره يرد، ما يحتاج لرد، لكن هذه تنزل بعض الأوجه. نعم. فإن قال صرح بالمعنى وقال: ما ذكرته ظاهر لا رمز فيه والمراد ظاهره، قيل له: وبماذا عرفت قوله لك إنه ظاهر لا رمز فيه أنه كما قال؟ إذ يمكن أن يكون له باطن لم تفهمه أيضا، فلا يزال الإمام يصرح باللفظ والمذهب يدعو إلى أن له فيه رمزا. ولو فرضنا أن الإمام أنكر الباطن فلعل تحت إنكاره رمزا لم تفهمه أيضا. حتى لو حلف بالطلاق الظاهر على أنه لم يقصد إلا الظاهر لاحتمل أن يكون في طلاقه رمز هو باطنه وليس مقتضى الظاهر. فإن قال ذلك يؤدي إلى حسم باب التفهيم، قيل له فأنتم حسمتموه بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن القرآن دائر على تقرير الوحدانية والجنة والنار والحشر والنشر والأنبياء والوحي والملائكة، مؤكدا ذلك كله بالقسم. وأنتم تقولون إن ظاهره غير مراد وإن تحته رمزا، فإن جاز ذلك عندكم بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمصلحة وسر له في الرمز، جاز بالنسبة إلى معصومكم أن يظهر لكم خلاف ما يضمره لمصلحة وسر له فيه، وهذا لا محيص لهم عنه. إذن يقول قاعدتكم في إبطال الشريعة نقول بها في إبطال كلام المعصوم ما زعمتم إليه بالنسبة للمعصوم، لأنه إن قلتم هذا إغلاق لباب التفهيم قلنا أنتم أغلقتم باب التفهيم بدخولكم بهذه المعاني الزندقة المحرفة والعياذ بالله. أي نعم. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله: ينبغي أن يعرف الإنسان أن رتبة هذه الفرقة هي أخص من رتبة كل فرقة من فرق الضلال، إذ لا تجد فرقة تنقض مذهبها بنفس المذهب سوى هذه الفرقة التي هي الباطنية، إذ مذهبها إبطال النظر وتغيير الألفاظ عن موضوعاتها بدعوى الرمز، وكل ما يتصور أن تنطق به ألسنتهم فإما نظر أو عقل، أما النظر فقد أبطلوه. فإما نظر أو نقل، وأما النظر فقد أبطلوه، وأما النقل فقد جوزوا أن يراد باللفظ غير موضوعه، فلا يبقى لهم معتصم، والتوفيق بيد الله. إذن يقول هؤلاء أبطلوا العقول وأبطلوا النقل، نسأل الله العفو، فهم بهذا لم يصبح لديهم لا معاني تعقل ولا ألفاظ تنقل، وإنما هي والعياذ بالله إباحية وزندقة وتلاعب لا دليل عليه لا من جهة عقل ولا من جهة لفظ. نعم. وذكر ابن العربي في العواصم مأخذا آخر في الرد عليهم أسهل من هذا. إذن هذا الثالث، الشاطبي بيّن وجه أول وذكر عن أبي حامد الوجه الثاني، والآن يذكر عن ابن العربي صاحب العواصم وجه آخر. نعم. وقال: إنهم لا قبل لهم به، وهو أن يسلط عليهم في كل ما يدعونه السؤال بلما خاصة، فكل من وجهت عليهم منهم سقط في يده. وحكى في ذلك حكاية ظريفة يحسن موقعها هنا. هنا الآن الإمام ابن العربي في العواصم يقول أنه انتفع فائدة في الرد على مثل هؤلاء الزنادقة، نسأل الله العفو والعافية، أنه كل ما يأتون به من قول أو معنى يقال لهم لما، فيصبح هذه الحجة تبطل كل قول يقولون به. ويذكر لذلك حجة أو قصة حصلت. نعم. قال ابن العربي: خرجت من بلادي على الفطرة فلم ألق في طريقي إلا مهتديا حتى بلغت هذه الطائفة، يعني الإمامية والباطنية من فرق الشيعة، فهي أول بدعة لقيت، فلو فجأتني بدعة مشتبهة كالقول بخلق القرآن أو نفي الصفات أو الإرجاء لم آمن الشيطان، فلما رأيت حماقاتهم أقمت على حذر وترددت فيها على أقوام أهل عقائد سليمة، ولبثت بينهم 8 أشهر ثم خرجت إلى الشام فوردت بيت المقدس فألفيت فيها 28 حلقة ومدرستين، مدرسة للشافعية بباب الأسباط وأخرى للحنفية، وكان فيه من رؤوس العلماء ورؤوس المبتدعة ومن أحبار اليهود والنصارى كثير، فوعيت العلم وناظرت كل طائفة بحضرة شيخنا أبي بكر الفهري وغيره من أهل السنة، ثم نزلت إلى الساحل لأغراض وكان مملوءا من هذا النحل الباطنية والإيمانية. وكان مملوءا من هذه النحل الباطنية والإمامية، فطفت في مدن الساحل. سبحان الله، إلى اليوم أين موطنه إلى اليوم؟ الساحل. حيفا الساحل السوري واللبناني وغيره كلها باطنية نسأل الله. نعم. فطفت في مدن الساحل لتلك الأغراض نحو من 5 أشهر ونزلت عكا، وكان رأس الإمامية بها حينئذ أبو الفتح العكي، وبها من أهل السنة شيخ يقال له الفقيه الدبيقي. فاجتمعت بأبي الفتح في مجلسه وأنا ابن 20 وأنا ابن 20، فلما رآني صغير السن كثير العلم متدربا ولع بي، وفيهم لعمر الله وإن كانوا على باطل انطباع وإنصاف وإقرار بالفضل إذا ظهر، فكان لا يفارقني ويساومني في الجدال ولا يفاترني، فتكلمت على إبطال مذهب الإمامية والقول بالتعليم من المعصوم بما يطول ذكره. إذن ما الذي طمعوا لأنه صغير وذكي وحاذق ومناظر، فهم الآن حريصون على استقطابه أن يدخلوه في المذهب الفاسد، وهذا حالهم في كل بلد، يحرصون على مثل هذه النوعيات ليضلوها عن السبيل نسأل الله العافية. نعم. ومن جملة ذلك أنهم يقولون إن لله في عباده أسرارا وأحكاما والعقل لا يستقل بإدراكها. إذن أول شيء يضربون إيش؟ يضربون ما به يمكن أن تكتشف المذهب، فيضربون بأن يقولوا في أسرار وفي معاني أنت قد لا تصل إليها، فإذا أدخلوك في هذا الباب سهل الآن على التأثير. نعم. فلا يعرف ذلك إلا فلا يعرف ذلك إلا من قبل إمام معصوم. إذن هذا أول مدخل، إنه في معاني تحتاج فيها إلى أحد يعلمك. نعم. فقلت لهم: أمات الإمام المبلغ عن الله لأول ما أمره بالتبليغ أم هو مخلد؟ فقال لي: مات، وليس هذا بمذهبه، ولكنه تستر معي. فقلت: هل خلفه أحد؟ فقال: خلفه وصيه علي. فقلت: فهل قضى بالحق وأنفذه أم لا؟ علي يعني. قال: لم يتمكن بغلبة المعاند. قلت: فهل أنفذه حين قدر؟ قال: منعته التقية ولم تفارقه إلى الموت، إلا أنها كانت تقوى تارة وتضعف أخرى، فلم يمكن إلا المداراة لئلا تنفتح عليه أبواب الاختلال. قلت: وهذه المداراة حق أم لا؟ قال: باطل أباحته الضرورة. قلت: فأين العصمة؟ قال: إنما تغني العصمة مع القدرة. قلت: فمن بعده إلى الآن وجدوا القدرة أم لا؟ قال: لا. قلت: فالدين مهمل والحق خامل. قال: سيظهر. قلت: بمن؟ قال: بالإمام المنتظر. قلت: لعله الدجال. فما بقي أحد إلا ضحك، وقطعنا الكلام على غرض مني لأني خفت أن أفحمه فينتقم مني في بلاده. إذن هو الآن فعلا صاحب ذكاء، وهو ابن 20 وفيه هذه القوة في المحاجة، وفعلا أفحمه. نعم. ثم قلت: ومن أعجب ما في هذا الكلام أن الإمام إذا أوعز إلى من لا قدرة له فقد ضيع، فلا عصمة له. وأعجب منه أن الباري تعالى على مذهبه إذا علم أنه لا علم إلا بمعلم وأرسله عاجزا مضعوفا لا يمكنه أن يقول ما علم، فكأنه ما علمه وما بعثه، وهذا عجز منه وجور لا سيما على مذهبهم، فرأوا من الكلام ما لم يمكنهم أن يقوموا معه بقائمة. وشاع الحديث فرأى رئيس الباطنية المسمين بالإسماعيلية أن يجتمع معي. فجاءني. إذن الآن يقول: لما ظهر أمري وأفحمت هؤلاء، رأى رئيس هذه الطائفة الإسماعيلية أنه لا بد أن يجتمع معي لينظر من هذا الفتى الذي كل من قابله أفحمه ولم يستطيع أن يجيب على شبهه. نعم. فجاءني أبو الفتح إلى مجلس الفقيه الدبيقي وقال لي: إن رئيس الإسماعيلية رغب في الكلام معك. فقلت: أنا مشغول. فقال: ها هنا موضع مرتب قد جاء إليه، وهو محرس الطبرانيين، مسجد في قصر على البحر. وتحامل علي فقمت ما بين حشمة وحسبة. إذن هو يقول الآن: أنا بين أن أقوم محتسب وأسأل الله التوفيق، وفي نفس الوقت أنا إيش حشمة لهذا الذي يعني أصر علي الآن وقال ما تحتاج تذهب مكان بعيد، في مكان هنا موجود قريب وهو جاء إليك، ما تحتاج أن تذهب إليه. نعم. يقول: فقلت ما بين حشمة وحسبة، ودخلنا قصر المحرس وصعدنا إليه، فوجدتهم قد اجتمعوا في زاوية المحرس المشرقية، فرأيت النكراء في وجوههم، فسلمت ثم قصدت جهة المحراب فركعت عنده ركعتين، لا عمل لي فيهما إلا تدبير القول معهم والخلاص منهم. إذن هذه الصلاة الآن هو في حال فيها كيف سيواجه هؤلاء الذين في وجوههم إيش؟ النكر، نسأل الله العافية، وفي وجوههم الحنق عليه، لأنه يعني آذاهم كثيرا، وما دام الآن اجتمعوا له وحشدوا فإنه سيكون في موقف صعب. نعم. فلعمر الذي قضى علي بالإقبال إلى أن أحدثكم إن كنت رجوت الخروج عن ذلك المجلس أبدا، ولقد كنت، يعني الآن يقول ما في ذهني أنني سأخرج سالما من هذا المجلس، هذه نهايتي يعني. نعم. ولقد كنت أنظر إلى البحر يضرب في حجارة سود محددة تحت طاقات المحرس، فأقول هذا قبري الذي يدفنونني فيه، وأنشد في سري: ألا هل إلى الدنيا معاد، وهل لنا سوى البحر قبر أو سوى الماء أكفان. وهي كانت الشدة الرابعة من شدائد عمري التي أنقذني الله منها. فلما سلمت استقبلتهم وسألتهم عن أحوالهم عادة، وقد اجتمعت إلي نفسي، وقلت: أشرف ميتة في أشرف موطن أناظر فيه عن الدين. يعني الآن بدت عادة إليه نفسه، وأنه الآن ما لك إلا أن تحسن النية وتصدق في أن تظهر الحق. وشيخ الإسلام له كلام جميل في أنه يعني إقامة الحق ونصرته قد يفتح الله عز وجل على صاحبها من كراماته ومن فضله الشيء الكبير، ما دام إيش؟ ناصر صادق، قام لله يريد أن يظهر الحق، فسيجري الله على يده الخير الكثير، بس يحتاج يصدق. نعم. فقال لي أبو الفتح وأشار إلى فتى حسن الوجه: هذا سيد الطائفة ومقدمها. فدعوت له وسكت، فبدرني وقال لي: قد بلغتني مجالسك وانتهى يعني إلي كلامك. عندي علومك كلها. يا شيخ كان عندهم سلطة وأمارة. نعم، الآن هو في ولايته، منطقته. نعم. وأنت تقول وانتهى إلي كلامك، وأنت تقول: قال الله وفعل الله، فأي شيء هو الله الذي تدعو إليه؟ إذن الآن ظهر هذا الآن على حقيقته، الآن لن يتكلم معه هذا على وجه التقية، وإنما سيتكلم معه بالمناظرة المكشوفة. نعم. أخبرني واخرج عن هذه المخرقة التي جازت لك على هذه الطائفة الضعيفة. وقد احتد نفسا وامتلأ غيظا وجثى على ركبتيه، ولم أشك أنه لا يتم الكلام إلا وقد اختطفني أصحابه قبل الجواب، فعمدت بتوفيق الله إلى كنانتي واستخرجت منها سهما أصاب حبة قلبه فسقط لليدين وللفم. وشرح ذلك يعني يقول الآن ذلك. يعني الآن فتح الله علي أنني قصدت إلى شيء سألجمه به في سويداء قلبي. نعم. وشرح ذلك أن الإمام أبا بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي الحافظ الجرجاني قال: كنت أبغض الناس في من يقرأ علم الكلام، فدخلت يوما إلى الري، فدخلت جامعها أول دخولي واستقبلت سارية أركع عندها. الآن يذكر قصة للجرجاني أنه كان من أبغض الناس إلى أهل الكلام، بس جاء مرة في مسجد فوجد من أهل الكلام من يتكلمون، فحفظ، بس هو يستمع إليهم حفظ منهم كلمة واحدة، يقول فتذكرها الآن إيش؟ ابن العربي تذكر هذا الموقف للجرجاني من أهل الكلام في مناظرة مثل هؤلاء. نعم. واستقبلت سارية أركع عندها، وإذا بجواري رجلان يتذكران علم الكلام، فتطيرت بهما وقلت: أول ما دخلت هذا البلد سمعت فيه ما أكره، وجعلت أخفف الصلاة حتى أبعد عنهما، فعلق بي من قولهما أن هؤلاء الباطنية أسخف خلق الله عقولا، وينبغي للنحرير ألا يتكلف لهم دليلا، ولكن يطالبهم بلما فلا قبل لهم بها، وسلمت مسرعا. وشاء الله بعد ذلك أن كشف رجل من الإسماعيلية القناع في الإلحاد، وجعل يكاتب وشمكير الأمير يدعوه إليه ويقول له إني لا أقبل دين محمد إلا بالمعجزة، فإن أظهرتموها رجعنا إليكم. وانجرت الحال إلى أن اختاروا منهم رجلا له دهاء ومنة، فورد علي وشمكير رسولا فقال له إنك أمير، ومن شأن الأمراء والملوك أن تتخصص عن العوام ولا تقلد في عقيدتها، وإنما حقهم أن يفحصوا عن البراهين. فقال له وشمكير اختر رجلا من أهل مملكتي ولا أنتدب للمناظرة بنفسي فيناظرك بين يدي. فقال له الملحد اختار أبا بكر الإسماعيلي لعلمه بأنه ليس من أهل علم التوحيد وإنما كان إماما. يعني يقصد هنا ليس من أهل علم الكلام، هذا يعني من المآخذين. نعم. وإنما كان إماما في الحديث، ولكن كان وشمكير بعاميته يعتقد فيه أنه أعلم وجه الأرض بأنواع العلوم. فقال وشمكير ذلك مرادي رجل جيد، فأرسل إلى أبي بكر الإسماعيلي بجرجان ليرحل إليه إلى غزنة، فلم يبقى أحد من العلماء إلا أيس من الدين، وقال سيبهت الإسماعيلي الكافر مذهبا الإسماعيلي الحافظ نسبا. ولم يمكنهم أن يقولوا للملك إنه لا علم عنده بذلك لئلا يتهمهم، فلجأوا إلى الله في نصر دينه. قال الإسماعيلي فلما جاءني البريد وأخذت في المسير وتدانت بي الدار، قلت إنا لله، وكيف أناظر فيما لا أدري؟ هل أتبرأ عند الملك وأرشده إلى من يحسن الجدل ويعلم حجج الله على دينه؟ وندمت على ما سلف من عمري ولم أنظر في شيء من علم الكلام. ثم أذكرني الله ما كنت سمعته من الرجلين بجامع الري، فقويت نفسي وعولت على نفسي. نعم، فقويت نفسي وعولت على أن أجعل ذلك عمدتي، وبلغت البلد فتلقاني الملك، ثم جمع الخلق، وحضر الإسماعيلي المذهب مع الإسماعيلي النسب. وقال الملك الباطني أذكر قولك يسمعه الإمام. فلما أخذ في ذكره واستوفاه قال لهم الحافظ لما؟ فلما سمعها الملحد قال هذا إمام قد عرف مقالتي، فبهت. قال الإسماعيلي فخرجت من ذلك وأمرت بقراءة علم الكلام، وعلمت أنه عمدة من عمد الإسلام. قال ابن العربي الآن هنا يقصد بعلم الكلام أي علم المناظرة. منطق. وعلم المناظرة إذا قصد به الطرائق المنطقية وأنها حجج مستقلة عن الكتاب والسنة فهذا لا شك أنه غير صحيح، وإنما المقصود أن المناظرة والحجج من خلال نصوص الكتاب والسنة هي أقوى، ولا أجمع للعقل وأقوى مما ذكره الله من حجج العقول في القرآن والسنة. نعم. قال ابن العربي وحين انتهى بي الأمر إلى ذلك المقام قلت إن كان في الأجل نسى، إن كان في الأجل نسى مدة. نعم. فهذا إن كان بقي بقية في العمر فاليوم نعم. فهذا شبيه بيوم الإسماعيلي يعني الآن سيتخذ نفس طريقة الإسماعيلي. نعم. فوجهت إلى أبي الفتح الإمامي وقلت له لقد كنت في لا شيء، ولو خرجت من عكا قبل أن أجتمع، ولو خرجت ولا خرجت ولو خرجت من عكا قبل أن أجتمع بهذا العالم ما رحلت عالم. العالم ما رحلت إلا عريا عن نادرة الإمام. يعني الأيام يعني بدأ يمدحه الآن ويبين أنه يعني أنت لك مكانة عظيمة وأنك يعني موسوعة وعظيم في العلم، والآن سيأتي له بالأسئلة. انظر إلى حذقه بالكلام ومعرفته. قال لي أي شيء هو الله؟ ولا الآن يشرح أن سؤالك سؤال يدل على عبقرية كبيرة، فبدأ الآن يفصل أوجه العبقرية في هذا السؤال. طبعا هو بدأ الآن يدخل في كلام يضخم فيه من أجل أن يجد له مخرج. نعم. قال لي أي شيء هو الله؟ ولا يسأل مثل هذا إلا مثله. ولكن بقيت ها هنا نكتة لابد أن نأخذها اليوم عنه وتكون ضيافتنا عنده. يعني الآن يقول بعد كل هذا المدح بقي لطيفة أحتاج أفهمها منك. نعم. لما قلت أي لما شيء؟ جاءت لما الآن؟ المنقذة الآن لما المنقذة هذه؟ أي شيء هو الله؟ فاقتصرت من حروف الاستفهام فاقتصرت من حروف الاستفهام على أي، وتركت الهمزة وهل وكيف وأين وكم وما، وهي أيضا من ثواني حروف الاستفهام، وعدلت عن اللام من حروفه، فهذا سؤال ثاني عن حكمة ثانية. ولأي معنيان في الاستفهام، فأي المعنيين قصدت بها؟ ولما سألت بحرف محتمل ولم تسأل بحرف مصرح بمعنى واحد؟ وهل وقع ذلك منك بغير علم ولا قصد حكمة، أم بقصد حكمة؟ فبينها لنا. فما هو إلا أن افتتحت هذا الكلام وبسطت فيه وهو يتغير حتى اصفر آخرا من الوجل كما اسود أولا من الحق، ورجع أحد أصحابه الذي كان عن يمينه إلى آخر كان بجانبه، وقال له: ما هذا الصبي إلا بحر زاخر من العلم، ما رأينا مثله قط، وهم ما رأوا أحدا به رمق، لأن الدولة لهم، ولولا مكاننا من رفعة الدولة ملك الشام، وأن والي عكا كان يحظينا، ما تخلصت منهم في العادة أبدا. وحين سمعت تلك الكلمة من إعظامي قلت: هذا مجلس عظيم وكلام طويل يفتقر إلى تفصيل، ولكن يتواعد إلى يوم آخر. وقمت وخرجت، فقاموا كلهم معي وقالوا: لا بد أن تبقى قليلا. فقلت: لا، وأسرعت حافيا وخرجت على الباب أغدو حتى أشرفت على قارعة الطريق. الله المستعان، النجاة. وبقيت هنالك مبشرا نفسي بالحياة حتى أخرجوا بعدي وأخرجوا لي لا لك، ولبستها ومشيت يعني. نعم، ومشيت معهم متضاحكا، ووعدوني بمجلس آخر فلم أوفي لهم وخفت وفاتي في وفائي. إذن الآن ابن العربي يقول: لما رأيت هذا الحال حاول يخرج بحنكة ودهاء ويظهر من هذا الموقف الخطير الذي يدل على أن هذه الطائفة ليست طائفة لا مناظرة ولا حجج ولا أدلة ولا نصوص، وإنما هذه طائفة لديها من الكلام الباطن الذي في حقيقته خرافة ودجل وكذب وافتراء، وعندئذ سيبطشون به إذا رأوا منه مقاومة لهذه الأقوال الباطنة والفاسدة، نسأل الله العفو والعافية. فمن هنا ذكر الشاطبي هذه القصة عن ابن العربي، وهي في الحقيقة ذات عبر عظيمة في مثل هذه الطوائف الضالة المنحرفة التي تحتاج في الحقيقة إلى تتبع وإلى معرفة خطرها وضلالها وانحرافها. نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم بالإسلام قائمين وبالإسلام قاعدين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبقينا وإياكم على السنة والصراط، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.